بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأخير من مجالس صحيح مسلم، وسيتم ختم الشرح بإذن الله تعالى في هذه الساعة. أسأل الله أن يجعلها لنا ولكم ساعة رحمة وساعة قبول. اللهم اقبلنا عندك يا أرحم الراحمين، وكما باركت لنا في هذه المجالس اللهم بارك لنا في قبول التوبة، اللهم تب علينا من كل ذنب، اللهم قنا السيئات يا أرحم الراحمين. باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. ومعنى تطواف أي هو الثوب الذي تلبسه المرأة وهي تطوف، أي ثوب لتطوف به. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. هنا لهن من باب التفسير. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلولة يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يريدهما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إلى قوله: غفور رحيم. باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن

أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم، وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. إذن هؤلاء قد اختصموا وتقاتلوا واجتلدوا حتى الموت في الله تعالى ولأجل دين الله تعالى. أما الكفار فقد فعلوا هذا نصرة للطاغوت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. تم الكتاب بحمد الله تعالى، تمم الله لنا ولكم من خيره ونوره وفضله وإحسانه. أسأل الله العظيم الذي يسر لنا ختم الصحيحين في هذه الديار، ديار المهجر التي هجرنا من بلادنا وألجئنا إلى الخروج من بلادنا، وكنت بحمد الله في بلادنا لا أخرج منها لا إلى مؤتمر ولا إلى غير ذلك، وكنت بحمد الله عاكفا من الصباح إلى المساء أتذاكر مع إخواني طلبة العلم والحمد لله. ثم ألجئنا والحمد لله في هذه البلاد، فتح الله علينا في أمر كتابة العلم وفي التدريس. فصحيح البخاري الذي ختمته في 6 سنوات في العراق ختمته هنا في 8 شهور، وصحيح مسلم بحمد الله تعالى كانت المدة أقل وإن كانت المجالس أكثر بحمد الله. فأسأل الله العظيم أن يهدي على أيدينا على عدد أنفاس أهل هذه البلاد، وأن يبارك لنا في طلب العلم وفي تعلم العلم وفي العمل به وعلى تعليم الآخرين. أسأل الله كما وفقني لشرح صحيح مسلم أن يوفقني للتوبة ولحسن العمل وللعمل الحسن. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. أشكر إخواني الذين واظبوا معي على الدروس، وأشكر ابن أمي الأخ الحبيب أبا عمر، فهو الذي أشار علي بشرح صحيح مسلم، فأسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أمه وأهل بيته، وأسأل الله أن يحفظ إخواننا جميعا ممن كان يجالسنا في مجالس العراق ومن جالسنا هنا في هذه المدينة في مدينة غازي عنتاب. والحمد لله اجتمع في هذه المدينة من يحضر درسنا من أهل سوريا ومن أهل العراق ومن أهل هذه البلاد، بلاد بني عثمان. فأسأل الله أن يحفظهم أجمعين وأن يبارك لي ولهم، وأن يسر الله لنا إتمام شرح الكتب 9 كتابا كتابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله أن يسر لي في الاعتمار إلى بيته العتيق في هذا الشهر، شهر رمضان، وقد بقي على أبوابه أيام، فهذا اليوم هو 25 من شعبان. وأسأل الله أن يجعل رمضان هذا أفضل رمضان مضى على أمة الإسلام، وأن يدفع الله القتل والبلاء والغلاء، وأسأل الله أن يصلح حال المسلمين دولا وأفرادا. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوانا لم نرهم منذ سنين، فيا رب اجمعنا بهم على خير يا كريم يا رحيم يا الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.